إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحباب، إن صيام شهر رمضان فريضة من فرائض الله العظام، بل هي ركن من أركان الإسلام، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام شهر رمضان. أحبتي في الله، صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر قادر على الصيام. فعلى هذا لا يجب الصيام على كافر، ولا يجب الصيام على غير البالغ. نتكلم عن الوجوب، لا يجب على غير البالغ، ولكن يؤمر به إذا أطاقه، ويضرب عليه إذا تركه ليعتاد هذه العبادة. وكذلك لا يجب على المجنون، لأن الصوم هو الإمساك مع النية، والمجنون لا نية له. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. كذلك لا يجب الصوم على العاجز عنه بسبب المرض أو بسبب كبر السن ونحوهما، ولا يجب الصيام أيضا على المسافر أثناء سفره ويجزئ عنه إن صام. نتكلم عن الوجوب لا يجب، لكن لو صام المسافر أجزأه، لقول الله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فلا يلزمه أثناء السفر، ولكن عليه قضاء ما أفطره في سفره. كذلك يحرم على المرأة الحائض والنفساء، يحرم الصيام ولا يصح منهما، وعليهما قضاؤه. عن معاذة رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. يعني الأمر تعبدي، لا مجال للعقل في الدخول في مثل هذه الأمور، إنها العبادة وهي طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. وعلى من وجب عليه الصيام أن ينويه بقلبه من الليل قبل أن يطلع الفجر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود بإسناد صحيح. إخوة الإسلام، إن من يسر الإسلام وسماعة الشريعة أن أباح الله تعالى لأهل الأعذار أن يفطروا، ولم يلزمهم بالصوم في حال العذر، على أن أهل الأعذار نوعان: نوع يرخص لهم في الفطر وتلزمهم الفدية، ونوع يرخص لهم في الفطر ويلزمهم القضاء فقط. فمن أهل الأعذار الذين يرخص لهم في الفطر وتلزمهم الفدية الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العاجزان عن الصوم، الرجل العجوز الكبير والمرأة العجوز اللذان يعجزان عن الصوم يفطران ويدفعان الفدية، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذا المريض الذي لا يرجى برؤه، معه مرض مزمن مستمر معه حتى الموت لا شفاء من هذا المرض، هذا يفطر ويدفع فدية طعام مسكين عن كل يوم. النوع الثاني ممن يرخص لهم في الفطر ويلزمهم القضاء، وهم المريض الذي المريض بمرض يرجى برؤه، هذا يفطر إن عجز أو شق عليه الصوم ثم يقضي ما أفطره من رمضان. وكذلك الحامل والمرضع، إما أن تفطر خوفا على نفسها أو أن تفطر خوفا على جنينها. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فقط قضتا الصوم فقط، حكمها حكم المريض، تفطر وتقضي من غير فدية ومن غير كفارة ولا شيء، لأنهما بمنزلة المريض الخائف. وإن أفطرتا خوفا على الولد قضتا عدد الأيام وأطعمتا لكل يوم مسكينا. كذلك أيها الأحباب، يرخص للمسافر بالفطر، ويرخص كذلك من خاف على نفسه الهلاك لعطش أو جوع شديدين، سيموت إن لم يفطر، فهذا يرخص له الفطر وعليهم القضاء فقط، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. عباد الله، ويفسد الصيام نوعان من المفسدات: نوع يفسد الصيام ويوجب القضاء كالأكل والشرب عمدا وتعمد القيء، قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء يعني غلبه رغما عنه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد. وكذلك مما يفسد الصيام إنزال المني باختياره، والحيض والنفاس ولو لحظة قبل غروب الشمس، هذا يفطر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الحجامة تفطر الصائم ومنهم من لا يرى ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. من مفسدات الصيام أيضا الردة، أعاذنا الله وإياكم منها، والردة هي الرجوع عن الإسلام والخروج من دين الإسلام بقول أو فعل يتضمن الكفر، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. أما النوع الثاني من المفسدات وهو ما يفسد الصيام ويوجب القضاء مع الكفارة، وهو الجماع، فقد أجمع أهل العلم على أنه يفسد الصوم إذا كان عامدا مختارا بحديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في رمضان، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع القضاء، وهي على الترتيب: عتق رقبة، ولا يوجد اليوم عبيد حتى نعتقهم ونحررهم، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. وما هذه العقوبة إلا لعظم جرمه وانتهاكه لحرمة شهر رمضان، هذا الشهر المبارك. أيها الأحباب، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واستعينوا على طاعته بما رزقكم. أيها الأحباب، إن للصيام سننا مستحبة وآدابا رغب الشرع بها، ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويحرص عليها. من هذه السنن والآداب أن يعجل الإفطار إذا غربت الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وأن يفطر على مثل ما كان يفطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات ما توفر، فعلى تمرات، فإن لم تكن حتى حسوات من ماء، رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن. ومن السنن أيضا أن يدعو عند الإفطار بما ورد في السنة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن السنة أيضا أن يتسحر وأن يؤخر السحور إلى آخر الليل، قال عليه الصلاة والسلام: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وصلاة الله على العبد رحمة، وصلاة الملائكة الدعاء، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. من آداب الصوم أيها الأحباب أن يكف الصائم لسانه عن فضول الكلام، كلام الزائد الذي لا فائدة منه يتركه، أما الكلام المحرم فهذا يجب أن يتركه، حتى لو شتم الإنسان أو لعن من قبل الناس يقول: إني صائم، لعله أن يكف عنه وينزجر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث، لا يقول كلام غير جيد، ولا يجهل، لا يغضب ويسب الناس، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، رواه البخاري ومسلم. ما منعني من الرد عليك إلا أني متلبس بهذه العبادة وأخشى أن تجرح أو أن يذهب أجرها. معاشر المؤمنين، ينبغي على الصائم أن يتجنب كل ما يكره فعله أو قوله، وعن كل ما يتنافى مع الصوم الذي شرع من أجل التقوى، ويجب عليه أن يتجنب المحرمات تقى لربه وحفظا لصومه، كالغيبة والكذب والنميمة والغش والسخرية ونحوها من الأخلاق الرذيلة والآفات المهلكة. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل من الغضب والسفاهة مع الناس، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. اللغو الكلام الذي لا معنى